الحياة قالنا رسول الله، والعي، العي هو العجز عن التعبير، إنسان ما يعرفش يعبر. قالنا هذا من الإيمان. والعكس قالنا البذاء الفحش والبيان اللي يعرف يعبر بزاف، قالنا هذا من الجفاء ومن النفاق. علاه؟ هنا يقصد رسول الله عند شرح الحديث الإنسان اللي طالب بأمور لبغى صغيرة ما يطلق والو، يعني ما يتسمع في والو ويعرف يهدر، يعني ويقلب عليك الدنيا على أمر تعوال، وربما يسالك حاجة تعوال ولا سلفك ورقة ينشر قاع فوق الأرض، ينشرك فوق الأرض ويبين ويستعمل العبارة التي تخديش الأعراض وتنكس الرؤوس إلى آخره. هذا من النفاق. المؤمن الصحيح عنده شريف النفس، يتنازل على بعض حتى حقوقه، مش قضية خجلا يطيق يطالب بها، ولكن يقول لك هذه ما الرجال الكبار ما يتنافسوش على المساحات الصغيرة. هذا هو النسورة يطيروا فوق ما يطيروش مع الغربان، الغراب يطير لتحت. ولهذا قال لك النسر كي يبغي يدابزه الغراب شاي يدير؟ ما يدابزه، يطلع له الفوق برك، الآخر ما يزيدش يطلع، يطلع النيف ويطلع المستوى، الآخر ما يطيقش. ولهذا يا إخوة الإيمان هذا اللي يسموه التجاهل. التجاهل قالوا يرد كل واحد لقيمته، التجاهل يحط كل واحد في معونه في مكانه. هذا هو إذا قال الإنسان يبدأ كل واحد مقابله رد عليا ورد عليك وقنقن، هذا ما غادش يكمل، غادي حياته أنفاسه الغالية الدرر الذهبية ينفقها في الجدال والخصام والمراء مع اللي فوقه واللي تحته وأقرانه إلى آخره. وش قد فلا بد يا إخوة الإيمان أن يعلو الإنسان، أن يعلو الإنسان. خلي يدي فلست من أسراك، أنا يا حياة علوت فوق علاك، لا تضربي قيدا على حريتي على حريتي رحبا كمدارج الأفلاك. هكذا عزة المؤمن.